الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، غدا أو بعد غد العيد، وللعيد أيها الأحبة في الله أحكامه الشرعية التي أود الحديث عنها في هذه الليلة لنختم بها كلامنا في هذا العام، والذي نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يقبلنا به جميعا في الصالحين والمصلحين. كلمة العيد مأخوذة من العود، وهو التكرر، وسمي العيد عيدا لأنه يتكرر في كل عام في ميعاده. كلمة العيد مأخوذة من التكرار والعود، فالعيد يعود في كل عام، لذلك سمي عيدا. والعيد الذي نحتفل به بعد ساعات بإذن الله تبارك وتعالى هو ما يسمى عندنا كمسلمين بعيد الفطر. وللعيد كما قلنا آداب وأحكام نتكلم عنها في عجال. أول هذه الأحكام أنه يستحب لمن خرج إلى العيد أن يلبس الجديد من الثياب، لما روي عن ابن عمر أنه وجد حلة من استبرق في السوق فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل ابتعتها، أي اشتريتها، فتلبسها للعيد والوفد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي لباس من لا خلاق له. معنى الحديث إن ابن عمر شاف حلة جديدة، ولكن مشكلتها أنها كانت من حرير. تقدم العلم لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الجديدة للعيد، فعرض عليه أن يشتري هذه الحلة، فما منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من لبسها إلا لكونها من حرير. فالعلماء يقولون لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا نلبس للعيد جديدا، وإنما امتنع لكونها من حرير، وأثبت لابن عمر أنه كان يلبس الجديد للعيد والوفد، وهذا ما قاله ابن القيم رحمه الله. وروي من أحاديث أخرى ولكنها أضعف، كحديث رواه الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الجديد للعيد والوفد وده بيعلمنا أن المسلم يعني جميل، ويستحب للمسلم أن يكون جميلا لأن الله جميل يحب الجمال، بعكس ما يتخيل الناس تعتقد أن المسلم أول ما بيتدين لازم يعني يفرك الشعر كده ويجيب دقنه على جنبه، وبعدين يبدأ بقى يطول شنبه لغاية لما ينزل في بقه، ويبقى شكله كده يعني شكل غريب غير طبيعي. ده يعني صورة يعني نقلتها وسائل الإعلام عن المسلم، ولكنها صورة مزورة. أما المسلم فعنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأعياد يلبس يعني الجديد من الثياب، ويتهيأ للوفد إذا زاره فعلى الإنسان أن يكون جميلا في موضعه، كذلك متقشفا متزهدا في موضعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: البزازة من الإيمان، أي التقشف والتزهد كذلك من الإيمان. من أحكام العيد كذلك أيها الأحبة أن يخرج الإنسان ماشيا، لما روي عن علي قال من السنة أن يخرج المصلي للعيد ماشيا وأن يخالف الطريق. هذا الحديث يعني أشار كثير من أهل العلم إلى ضعفه، والمسألة فيها خلاف من حيث التضعيف وما شابه، ولكن يقول الإمام الشوكاني المشي إلى العيد سنة كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وكذلك روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أما الحسن البصري رحمه الله فكان يذهب إلى العيد راكبا. وعلى كل، على الإنسان إذا ما تيسر له أن يذهب إلى العيد ماشيا فهذا أتبع وأقرب للسنة، أما إذا كان يشق عليه السير فإنه يجوز له أن يركب دابة أو ما شابه. كذلك يستحب للإنسان أن يغتسل للعيد، أن يغتسل للعيد، يعني حضرتك وانت طالع يستحب أنك انت بتغتسل غسل العيد، وهو يشبه غسل الجمعة، وهو غسل مستحب، ولكنه يستحب للإنسان أن يأتي به حتى يذهب إلى هذا المجتمع الذي يجتمع فيه الناس طيبا طاهرا جميلا نظيفا. يعني للأسف المسلمين النهاردة اللي بيقولوا إن يعني إحنا عايزين الحضارة والمدنية، تلاقيه لما يروح يصلي يتلاقي جاي في ترينج، واللي تلاقيه جاي في جلابية كان نايم فيها 3-4 ساعات، واللي تلاقيه جاي يعني بيجامة أو بنطلون. يعني الوضع أحيانا عند بعض المسلمين يعني تراه غير طيب بالمرة ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنت وأنت رايح تصلي خذ أفضل ما عندك من الثياب وتطيب وتطهر واذهب إلى هذا المصلى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم عطية فيما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالخروج إلى الصلاة، يأمر الحيض والعواتق نساء الكبيرات وذوات الخدور، فأما الحوائض أو فأما الحيض فإنهن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الجميع بأن يخرجوا إلى هذا المنتدى وهذا المجتمع الكبير. لماذا؟ حتى يشهد الناس الخير ويعلم أعداء الدين أن في المسلمين قوة ووحدة، ويعني لعل هذا من أكبر الأسباب التي تدعو غير المسلم لأن يدخل في الإسلام. يعني المفكر، ويعني إن كان البعض يشكك في مسألة إسلام كثير من هؤلاء، ولكن المفكر الإسلام هو رقي قرودي بيقول في سبب إسلام أنه كان محارب فرنسي في الجزائر، وأنه ما أعجبه من دين الإسلام أنه كان يرى الناس يجتمعون للصلاة في وقت واحد، فيتقدم منهم رجل فيأمهم جميعا فيمتثلون لندائه، يقصد التكبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر. فأعجب بهذه الوحدة، وحدة القلوب ووحدة الصفوف وطهارة هذه القلوب، فكان ذلك عاملا قويا في دخوله للإسلام. فصلاة العيد مش المقصود أنك تيجي تصلي، يعني إحنا للأسف لما بنيجي نصلي بنيجي عشان نصلي وبس، لا، هي القضية أكبر من كده، أنك أنت تعرف أنك أنت بتعيش في أمة لست وحدك، تصلها وتصلك، ويعني تتعاون معها على الخيرات وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. كذلك يستحب للإنسان أن يأكل في الفطر قبل أن يخرج للصلاة، لما روي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى العيد أكل تمرا وأكلهن وترا. والحديث صحيح، يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى العيد يأكل شيئا مما في البيت، وأفضل ما يأكل التمر، وكان يحب الوتر في العدد، الوتر اللي هو العدد الفردي 1-3-5-7-9-11 هكذا إلى ما لا نهاية، العدد الفردي يسمى وتر. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر؟ يقول الشوكاني لأن ده في دلالة على الوحدانية، في دلالة على الوحدانية. ولماذا كان يأكل تمرا؟ يقول أهل العلم لأن التمر حلو المذاق، وفيه بشارة للمسلم أنه قد انتهى من صيامه فصار عمله طيبا جميلا، وكذلك هو أعون للصائم شهرا كاملا على الصحة وقوة البدن. الإنسان لا شك يتأثر الجسد بالصيام، فلما بيطعم التمر الحلو في نسبة سكريات فهذا بيكون يعني أدعى لقوة البدن والنشاط وما شابه ذلك. كذلك يستحب لمن خرج إلى العيد أن يخرج فيخالف الطريق، لما روي أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق. خالف الطريق يعني إيه؟ يعني أنت حضرتك مثلا جاي من ميدان سرور وأنت جاي بتيجي من قدام مدرسة محمد عبد، لما تحب ترجع ما ترجعش بقى من قدام مدرسة محمد عبد، لف وارجع مثلا من وراء المدرسة، أو روح من عند مدرسة الإمام وتلف من شارع تاني. هذه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلماء يعني اجتهدوا في استخراج العلة من هذا الأمر، فيعني وصل الأمر بعض العلماء كعبد الوهاب المالكي رحمه الله إلى أن أخرج أكثر من 20 علة، قال وبعضها ساقط وبعضها ساقط، ولكن هناك علل كثيرة، منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يشهد الملائكة على حضور المسلمين إلى صلاة العيد، أو أنه كان يعطي الفقراء في الطريق وهو ذاهب، فإذا عاد من طريق آخر حتى يعطي آخرين، أو غير ذلك. علل كثيرة ذكرها العلماء، المهم الثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاء إلى المصلى خالف الطريق، يعني جاء من طريق ورجع من طريق آخر. كذلك على الإنسان إذا ما أتى المصلى أن يجلس وأن يكبر التكبيرات المعروفة، أشهرها الله أكبر الله أكبر ولله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وكان صيغة ابن مسعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أرجح، إلا أن يعني كنت تكبر بالصيغة التي يكبر بها المسلمون تكبرون معا. ويأتي الإنسان المصلى ويجلس للتكبير حتى تقام الصلاة، حتى تقام للصلاة ويقوم الناس إلى الصلاة، ولا يصلي قبلها ولا بعدها، ليس للعيد لا سنة قبلية ولا سنة بعدية. يصلي المصلي ركعتين، ركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال، ثم يقرأ في الأولى بسبح بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، كما روي في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يجلس فيستمع للخطبة، ثم يجلس فيستمع للخطبة، والخطبة تكون بعد الصلاة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أمراء بني أمية، والصحيح أن الخطبة بعد الصلاة، فعلى المسلم أن يجلس ويستمع لهذه الموعظة القصيرة عساه أن يستفيد منها خيرا أو ينتفع منها علما. يبقى السؤال متى يكبر الإنسان للخروج إلى المصلى؟ الواقع اختلف العلم اختلاف واضح، منهم من يرى أن التكبير يبدأ بليلة العيد، يعني النهاردة 30 رمضان، يبقى المغرب آخر يوم في رمضان تبدأ التكبير بعد صلاة المغرب، ومنهم من يرى أن التكبير يبدأ بعد صلاة الفجر، ومنهم من يرى أن التكبير يبدأ عند الخروج إلى المصلى، يبدأ عند الخروج إلى المصلى. أرجح هذه الصور وما روي عن ابن عمر أنه كان يكبر إذا خرج إلى المصلى. الناس هنا تعودت أنها بتكبر بعد صلاة الفجر، فإذا كانت هذه عادة الناس فلا حرج ولا مانع، يكبرون بعد صلاة الفجر حتى يخرجون إلى المصلى بالصيغة المعروفة، ويستحب رفع الصوت بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلاة العيد كذلك إذا غفل عنها الإنسان أو نام ولم يستيقظ لها يستحب له أن يصليها في اليوم التالي، ما روي عن في بعض الأثار أن الناس صلوا في اليوم التالي، وده كلام يعني فيه أخذ ورد بين أهل العلم، ولكن إذا يعني قضاها الإنسان في اليوم الثاني فهذا أولى وأطهر. هذه في عجالة أحكام صلاة العيد، أحكام صلاة العيد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عيدا مباركا للمسلمين. بقي أيها الأحبة في الله من الكلام أن نشكر إخواننا الذين يعني قاموا بهذا العمل واجتهدوا على قدر ما يستطيعون سواء في إمامتنا للصلاة أو تجهيز المكان، فيعني هذا من القربات الطيبة العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم الصالح الصادق أن يجعل من هذه الأيام يعني قاعدة للتغيير، تغيير المفاهيم وتغيير الأحوال وتغيير السلوكيات وتغيير الأخلاقيات. فرمضان بجملته بقيامه وصيامه وذكره وقرآنه ودعائه مدرسة تربوية يراد للإنسان بها أن يتعلم كيف يكون تقيا. لا تنسى أبدا أن الله قبل أن يشرع أو يشرع لنا الأحكام العملية الفقهية بيّن الغاية العظمى من الصيام الروحانية، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالمقصود من الصيام هو تحصيل هذه التقوى كما بيّن الله سبحانه وتعالى. فلا أقل من أن تظفر بها في هذا الشهر المبارك أيها الأخ الكريم، ولا أقل من أن تكون من الأتقياء بعدما يفرغ هذا الشهر الكريم. أما أن نعود إلى سابق عهدنا كما قال القائل: رمضان ولى هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، فهذا هو شعار الجاهلين، هذا هو شعار الجاهلين. أما الصالحون أيها الأحبة في الله فإنهم يولي رمضان فتبكي أعينهم دما فراقا على هذا الشهر الكريم. والله كم سعدنا بهذه المجتمعات، وكم سعدنا بهذه الصلوات، وكم سعدنا بهذه الأدعية. ولا شك أن كل منا، كل واحد منا تحسس من حلاوة الإيمان ومن حلاوة الطاعة ما يجعله مشتاقا إليها في غير رمضان. يعني كما قال بعض السلف، يعني بعضنا دخل في هذه الصلوات مثلا وهو متخوف من طولها أو متخوف من وقتها، فإذا به بعدما يعني قضى على هذه الوساوس والأفكار ودخل في طاعة الله تبارك وتعالى، إذا به يعطه الله جل وعلا من حلاوة هذه الطاعة ما يجد يعني مذاقها في فؤاده، كما كان السلف الصالحون يعبرون عن هذا، فقد وصلوا إلى هذه الدرجة في كل أعمالهم وأحوالهم. منهم من يقول: إنه لتمر علينا أوقات نقول إن كان أهل الجنة على مثل ما نحن إليه عليه من اللذة، يعني أن أهل الجنة بيتلززوا زي ما احنا بنتلزز بطاعة الله تبارك وتعالى، فأهل الجنة في عيش طيب مقيم. يعني يقول: لو إن أهل الجنة وصلوا إلى ما وصلنا إليه في الدنيا فيبقى الجنة دي تبقى حاجة كويسة أوي. تخيل، يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله: لأن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فأنت إن لم تتذوق حلاوة الإيمان في الدنيا لن تدخل جنة الله تبارك وتعالى، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الدنيا جنة من لم يتذوقها، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ولعلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان على درجتين: إيمان مجرد وإيمان بحلاوة. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، لم يقل وجد الإيمان، وإنما قال وجد بهن حلاوة الإيمان. فقد تكون مؤمنا آليا ولكنك لا تتذوق حلاوة الإيمان، أما وقد تكون مؤمنا متذوقا لحلاوة الإيمان، وهذا هو معناه النبي صلى الله عليه وسلم وجد بهن حلاوة الإيمان. لذلك السلف كانوا بيشتاقوا إلى طاعة الله تبارك وتعالى، كما يشتاق مثلا أحدنا إلى سهرة مع فلان أو علان، أو يشتاق مثلا إلى المال. فهؤلاء الناس كانوا يشتاقون إلى الصلاة كما نشتاق نحن إلى شهواتنا وملذاتنا. ليه؟ لأنهم تذوقوا لذة الطاعة والمناجاة لله سبحانه وتعالى. فيعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الصيام والقيام، وأن يجعلنا من أهل القرآن. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.